عن أبي السمحي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق أيضا بالطهارة. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الغلام ويغسل من بول الجاري ويغسل من بول الغلام. وفي رواية حمد بن إسلام الصحيح: يغسل من بول الغلام الرضيع ويغسل من بول الجارية. قال قتادة: ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا. وهذا الحديث يدل على أن الرضيع نجاسة بوله مخففة، يكفي رش الثوب وإساءتنا عليه. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جاء إليه بصبي صغير فبال على ثوبه فأجرى عليه الماء ولم يغسله. وأما الجارية فيغسل بولها غليظ ويجتمع فيغسل بولها. قال بعض أهل العلم أن الحكمة أن بولها يجتمع وبول الغلام ينكشر، إن كان من رحمة الله التخفيف، فإذا أكل الطعام وتعدل إلى الطعام استويا وغسلا جميعا. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما يدل على أن الدم إذا أصاب الحيض، إذا أصاب المرأة أصاب ثوبها تغسله، تغسل محله فقط، تحطه تقرضه بالماء تغسله تصلي فيه، ما يحتاج غسل الرعاة كلها والثوب كله أو السرائر كلها. إذا غسلت محل نقطة الدم كفي، فإذا أصاب السراويل أو القميص شيء من دم الحيض يغسل محل البقعة التي أصابها الدم ويكفي، إذا كان له جسم يحك ويغسل محله ويكفي والحمد لله. وأسماء هذه أخت عائشة وهي أكبر منها، وهي أم عبد الله بن الزبير. قال في التقريب حافظ التقريب أنها عاشت 100 عام وتوفي سنة 73 أو 74 بعد ما اقتل ابنها بن الزبير. بعض النساء يحصل لهن وساوس تغسل الثوب كله والدرع كلها، مو لازم. أما إذا كان من الوسخ النظافة لا بأس، أما النجاسة إنه يغسل محل الدم، البقعة اللي فيها الدم إذا غسلت كفى. في حديث قولها الدلالة على أنه إذا غسل محل الدم لا يضر أثره، المقصود غسل محل الدم. فإذا غسل الغسل الشرعي ولم يزل اللون لا يضر، وإن كان حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا غسل محله ولم يبقى إلا أثر صفرة أو نحوها لكن لم تزل بالصابون ونحوه لا يضر. وفق الله الله إليكم. بارك الله فيك. صفرة أو نحوها لكن لم تزل بالصابون ونحوه لا يضر. بارك الله فيك. نرد التفريق، شنو سابق النبي صلى الله عليه وسلم ولا بصوت قتادة فقط؟ مفهوم الحديث، مفهوم الحديث. من الغلام يغش والجعل يغسل، لأن دم يدل على خفة الغلام. عفى الله عنك، الحلية الصناعي هذا للأطفال يكون له حكم عقد؟ نعم، إذا كان يتغذى يغسل. إذا كان يتغذى هنا. النبي خطبه في منى الحج جابر بن الجمار صلى الله عليه وسلم، ولي الامر او نائبه. نعم، يعلم الناس اثر البول واثر الغائط اذا بقي اثر الغائط بعد نظافه. لا، الغالب ما يبقى اذا كان من الصابون او شغله، احيانا اللون اثر الغائط اذا عجز عنه مثل ما لا يجب الا غير هذه الامور، الحك والقرض والنطق فقط.

يبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاءت أحاديث كثيرة في بيان صفة وضوء صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان، من حديث علي، من حديث عبد الله بن زيد، من حديث عبد الله بن عمرو، ومن أحاديث أخرى تبين أنه صلى الله عليه وسلم يبدأ بغسل يديه ثلاث مرات كفيه، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات، ثم يغسل وجهه ثلاث مرات، ثم يده اليمنى ثلاثة، ثم اليسرى ثلاثة مع المرفقين، ثم يمسح مرة واحدة كما في حديث علي مسحة واحدة، ثم يصل إليه مع الكعبين ثلاثة. هذا هو وضوءه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة كما يأتي كان يغسل ذراعيه حتى يسرع في الأرض، ويغسل رجليه حتى يسرع في الساق، يعني مع المرفقين ومع الكعبين. في رواية عثمان من الصحيحين أنه سمع أنه رأى النبي فعل هذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوءها ثم صلى ركعتين لا يحدث به نفسه وفضله ما تقدم من ذنبه. وفي أن الرأس لا يكرر مسحة واحدة فقط، بخلاف الأعضاء الأخرى ثلاثة، أما مسح الرأس مرة واحدة لازم المقدمة إلى قفاه ثم يرده وكذا بدأ منه كما في حديث عبد الله بن زيد. كيفما مسح أجزاء، لكن الأفضل أن يبدأ مقدم الرأس إلى قفاه ثم يرده وكان بدأ منه كما في حديث عبد الله بن زيد. والمرأة كذلك تمسح رأسها كله المقدمة إلى مؤخرة، أما أطراف العمائم فهو لازم إنما مقدمة إلى تمسح رأسها المقدمة إلى قفاه قفاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أنهما سواء الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ملبده رأسه بالحنة يمكن صحيح ويكفي كما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم. صلى الله عليه قوله عند كل وضوء. هل المراد قبل غسل كفين ولا قبل المضمضة؟ أو بالتخفيف؟ عند وضوء. عند المضمضة. سؤال بعد غسل كفين. نعم بعد غسل كفين. سؤال وقعت الحنة على طهارة أو غير طهارة؟ نعم. قال عائشة كنا نغسل ونمسح على رؤوسنا بعد ما ضمدناها. نعم. نعم. لا السنة ثلاثة فقط لا يزال عليه. رواية أبي داود عفى الله عنك ذلك. نعم. رواية أبي داود كيف ليس مسحرة واحدة مسحرة واحدة التفريغ منكر مسح بعض الرأس نعم مسح بعض واحد مو ما لا إذا تكلم عن شكل ثاني نعم مسح بعض الرأس عفى الله عنك ما يجزي لا يمسح رأسه ولا مع أذنه صحيح غسل الكفين يكون قبل الوضوء بعد ما يكون الثلاثة منهم ثلاثة يغسلها لأن الرسول أمر بذلك واجب بعد نوم الليل إنه لا يدري أن بعد تفيده. صلى الله عليك يا شيخ، من كان في وجهه جروح ولا يستطيع أن يصل إليه الماء هل يتيمم؟ بعد ما يتوضأ يتيمم. طبعا غسل اليدين ثلاث عند الاستيقاظ هل يكرر كذلك للوضوء أم أنها تجزئ هذه وهذه؟ لا ما تجزئ غسلها ثلاثا يبدأ بغسل الماء والشيشة سلام الله عليك شيخ. نعم. بعد ما يقوم هل يستاذ إذا قام؟ نعم. نعم. كما قال حذيفة رضي الله كان يوم يبدأ يشوف صاحب السواك. بدأ بالبيان في الوضوء مشهور عند العلماء للسماء. لكن قول بالوضوء قول قوي. الذي قال إذا توضأتم فابدأوا ما يغيب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان سابق فلحوط المؤمن لا يغيب. المضمضة والاستنشاق على الناس إنها واجبة عفى الله لا واجبة لا يتم غسل إلا بها من الوجه الأنف والأذن من الوجه لا لا نفس واحد نفس مسح للرأس والجوارب والخفين مسحة واحد لا عيد وضوء أو شيء ما يزيد يعيد وضوء كان طال مدة وكان ما طال يمسح رأسه ثم يغسل رجليه إذا انتبه في الحال يمسح رأسه ثم يغسل رجليه وما ينطال الفصل يعيده من أول. الله عنك الشيخ التصور الأفضل أن يكون قبل الوضوء أو في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء ما هو؟ التصور عند الوضوء عند بدء الوضوء كل عمل لا بد منه كل عبادة لا بد عملية إنما الأعمال بالنيات، الوضوء عمل صالح، عبادة. هذه امرأة طبعا مصابة بالمرض بمرض السرطان ولا يعني يشق على الذين يعولونها نقلها إلى الحمى أكرمك الله، فهل لهم أن يأتوا باضطراب تتيمم؟ أقول هذه امرأة مصابة بالسرطان الله يعفو عنك. لا يشق عليها جدا لا مرة ما عندها حول أبوها لا لها يعني حولها تتيمم ما شاء هو تيسر لكن يشق على من حولها يعني نقل أكرمك الله للدورة ثم ارجع لا لا في محلها لكن أصل الوضع والبسر أصل الدراعين أما الاستجمار والمناديل أو غيرها إنه يشقم عليها بخالمة ووضع التراب حولها تستطيع إيه نعم تستطيع لا لا بعض مرات تستطيع بعض مرات تستطيع ولا خالمة تقوم بالعجل تستطيع إيه نعم تستطيع لا لا بعض مرات التيمم يعني وضع التراب حولها إذا مشينا ما تسرون إيه نعم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيد على خيشومه. متفق عليه. وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. أما بعد هذه الأحاديث كلها تتعلق بالوضوء. الحديث الأول الدلالة على أنه المؤمن في الوضوء يأسى أن يمسح رأسه وأذنيه كان يمسح رأسه وأذنيه وهذا تفسير بقوله جل وعلا وامسح برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين فيمسح بيديه على رأسه ذكر إصبعيه في سماخيه ويمسح بإبهامين ظاهرة أذنيه والأذنان من الرأس يمسحهما مع الرأس. وفي الحديث الثاني دلالة على أنه يستيقظ من نومه يستنثر ثلاثا سواء كان في الوضوء أو قبل الوضوء لأن الشيطان يبيت على خيشومه ويستنثر ثلاثا يعني يستنشق الماء وينثره لأن الشيطان يبيت على خيشومه فهذا يدل على أنه يجب عليه يعني فليستنثر هذا أمر والأمر أصل في الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم ما أمركم بعثم ولا استطعتم قال جل وعلا وما آتكم الرسول فخذوه سواء كان هذا الاستنثار في الوضوء أو قبل الوضوء. كذلك إذا قام من النوم يجب عليه غسل يديه ثلاثا هذا هو الواجب عليه فإنه لا يدري أن يغسله فالواجب عليه يغسل كفيه ثلاث مرات. ويستحب له تخيل اللحية لأن في حديث مع بعض الكلام ويشرع له تخيل اللحية لأنها من الوجه وإذا مر عليها ما أجزاء مثل ما إذا مر على الوجه لكن إذا خلى لها يكون أفضل. وفق الله الجميع. كذلك حديث لقيط بن صبرة صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وضرب في الاستنشاق إلا أنت من أصابعه هذا يدل على مثل إسباغ الوضوء وإسباغه إيصاله إلى مواضع الوضوء جريمة على مواضع الوضوء وعلى وجوب تخليل بين الأصابع لئلا ينبو عنها الماء يعني قد يتساهل ينبو عنها الماء. وكذلك المبالاة في الاستنشاق إذا لم يكن صائما، لأن قد يكون في أذى يفسده في الصلاة فيبالى فيها حتى يجينا به من الأذى، ثلاث مرات فأقل، مرتين أو ثلاث والواجب مرة.